الرابع عشر: الناسخ والمنسوخ. تنزل التشريعات السماوية من الله تعالى على رسله لإصلاح الناس في العقيدة والعبادة والمعاملة، وحيث كانت العقيدة واحدة لا يطرأ عليها تغيير لقيامها على توحيد الألوهية والربوبية، فقد اتفقت دعوة الرسل جميعا إليها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما العبادات والمعاملات فإنها تتفق في الأسس العامة التي تهدف إلى تهذيب النفس والمحافظة على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء، إلا أن مطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أختها، وما يلائم قوما في عصر قد لا يلائمهم في آخر، ومسلك الدعوة في طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعتها بعد التكوين والبناء، فحكمة التشريع في هذه غيرها في تلك. ولا شك أن المشرع سبحانه وتعالى يسع كل شيء رحمة وعلما، ولله الأمر والنهي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا غرابة في أن يرفع تشريع بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق بالأول والآخر. تعريف النسخ وشروطه: والنسخ لغة يطلق بمعنى الإزالة، ومنه يقال نسخت الشمس الظل أي أزالت، ونسخت الريح أثر المشي، ويطلق بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. وفي القرآن: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف. والنسخ في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية، وخرج بقولنا بخطاب شرعي رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس. ويطلق الناسخ على الله تعالى كقوله: ما ننسخ من آية، وعلى الآية وما يعرف به النسخ، فيقال هذه الآية ناسخة لآية كذا، وعلى الحكم الناسخ لحكم آخر. والمنسوخ هو الحكم المرتفع، فآية المواريث مثلا أو ما فيها من حكم ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين كما سيأتي. ومقتضى ما سبق أنه يشترط في النسخ: واحد، أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. اثنان، أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن خطاب المنسوخ حكمه. ثلاثة، وأن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخا. قال مكي: ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية، مثل قوله في سورة البقرة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه، ما يقع فيه النسخ. ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، سواء كانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي، على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو الآداب الخلقية، أو أصول العبادات والمعاملات، لأن الشرائع كلها لا تخلو عن هذه الأصول وهي متفقة فيها. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقال في القصص: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال في الجهاد: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. وفي الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. كما لا يدخل النسخ الخبر الصحيح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد، ما به يعرف النسخ وأهميته. ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام، ولذلك وردت آثار كثيرة في الحث على معرفته. فقد روي أن علي رضي الله عنه مر على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال هلكت وأهلكت. وعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله. ولمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق: واحد النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، رواه الحاكم. وقول أنس في قصة أصحاب بئر معونة كما سيأتي ونزل فيهم القرآن قرأناه حتى رفع. اثنان إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. ثلاثة معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ، ولا يعتمد في النسخ على الاجتهاد أو قول المفسرين أو التعارض بين الأدلة ظاهرة أو تأخر إسلام أحد الراويين. الآراء في النسخ وأدلة ثبوته. والناس في النسخ على أربعة أقسام: واحد اليهود، وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم في زعمهم البداء وهو الظهور بعد الخفاء، وهم يعنون بذلك أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة وهذا عبث محال على الله، وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل وهذا يستلزم البداء وسبق الجهل وهو محال على الله تعالى. واستدلالهم هذا فاسد، لأن كل من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله تعالى من قبل فلم يتجدد علمه بها، وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم لمصلحة معلومة له من قبل بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق في ملكه. واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها، وجاء في نصوص التوراة النسخ كتحريم كثير من الحيوان على بني إسرائيل بعد حله، قال تعالى في إخبارها عنهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج من الأخت وقد حرم الله ذلك على موسى، وأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم. اثنان الروافض، وهؤلاء غلوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه وأجازوا البداء على الله تعالى، فهم مع اليهود على طرفي نقيض، واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إلى علي رضي الله عنه زورا وبهتانا، وبقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، على معنى أنه يظهر له المحو والإثبات، وذلك إغراق في الضلال وتحريف للقرآن، فإن معنى الآية ينسخ الله ما يستقصد نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته. وكل من المحو والإثبات موجود في كثير من الحالات كمحو السيئات بالحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، ومحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات إيمانهم وطاعتهم، ولا يلزم من ذلك الظهور بعد الخفاء، بل يفعل الله هذا مع علمه به قبل كونه. ثلاثة أبو مسلم الأصفهاني، وهو يجوز النسخ عقلا ويمنع وقوعه شرعا، وقيل يمنعه في القرآن خاصة محتجا بقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدا، ويحمل آيات النسخ على التخصيص. ورد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب ولا يأتي بعده ما يبطله. أربعة وجمهور العلماء على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا لأدلة: واحد لأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، فله أن يأمر بالشيء في وقت وينسخه بالنهي عنه في وقت وهو أعلم بمصالح العباد. اثنان ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه. ألف قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ب وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا وإنا لندعو من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها. أقسام النسخ، والنسخ أربعة أقسام. القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ، فآية الاعتداد بالحول مثلا نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة كما سيأتي في الأمثلة. القسم الثاني نسخ القرآن بالسنة، وتحت هذا نوعان: ألف، نسخ القرآن بالسنة الآحادية، والجمهور على عدم جوازه لأن القرآن متواتر يفيد اليقين والأحادي مضنون ولا يصح رفع المعلوم بالمضنون. ب، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة، وقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية لأن الكل وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنسخ نوع من البيان، ومنعه الشافعي وأهل الظاهر وأحمد في الرواية الأخرى لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. القسم الثاني: نسخ السنة بالقرآن، ويجيزه الجمهور، فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة وليس في القرآن ما يدل عليه، وقد نسخ بالقرآن في قوله: تولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومنع هذا القسم الشافعي في إحدى روايتيه وقال: وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة. القسم الرابع: نسخ السنة بالسنة، وتحت هذا أربعة أنواع: واحد، نسخ متواتره بمتواتره، اثنان، ونسخ أحد بأحد، ثلاثة، ونسخ أحد بمتواتره، أربعة، ونسخ متواتره بأحد. والثلاثة الأولى جائزة، أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الأحادية، والجمهور على عدم جوازه. أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه. أنواع النسخ في القرآن. والنسخ في القرآن ثلاثة أنواع: النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا، ومثاله ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وقولها وهن مما يقرأ من القرآن ظاهره بقاء التلاوة، وليس كذلك، فإنه غير موجود في المصحف العثماني، وأجيب بأن المراد قارب الوفاة. والأظهر أن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرأها. وحكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا القسم لأن الأخبار فيه أخبار أحد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار أحد لا حجة فيها تفيد القطع ولكنها ظنية. ويجاب على ذلك بأن ثبوت النسخ شيء وثبوت نزول القرآن شيء آخر، فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر الأحد، أما ثبوت نزول القرآن فهو الذي يشترط فيه الدليل القطعي بالخبر المتواتر، والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن، فيكفي فيه أخبار الأحاد. ولو قيل إن هذه القراءة لم تثبت بالتواتر لصح ذلك. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله نسخ حكم آية العدة الحول مع بقاء تلاوتها، وهذا النوع هو الذي ألفت فيه الكتب وذكر المؤلفين فيه الآيات المتعددة، والتحقيق أنها قليلة كما بين ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي. وقد يقال: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فإنه يتلى كذلك لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. وثانيهما أن النسخ غالبا يقول للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة في رفع المشقة. وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند الندوة فيثاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر. النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد ذكروا له أمثلة كثيرة منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومنها ما روي في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت الرسول يدعو على قاتليهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآنا قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخت تلاوته. وبعض أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ لأن الأخبار فيه أخبار أحد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار أحد. قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا. قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر. قال: ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. قال: والناس في هذا بين طرفين نقيض، فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول، ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد، والصواب خلاف قولهما. وقد يقال إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان، لأن الآية دليل على الحكم، فإذا نسخت الآية نسخ حكمها، وإلا وقع الناس في لبس. ويجمع عن ذلك بأن هذا التلازم يسلم لو لم ينصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم، أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها وعلى إبقاء الحكم واستمراره فإن التلازم يكون باطلا، وينتفي اللفظ بهذا الدليل الشرعي الذي يدل على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. حكمة النسخ: 1- مراعاة مصالح العباد. 2- تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس. 3- ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه. 4- إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: والنسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل. والنسخ إلى بدل إما إلى بدل أخف، وإما إلى بدل مماثل، وإما إلى بدل أثقل. 1- فالنسخ إلى غير بدل كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأنكر بعض المعتزلة والظاهرية ذلك، وقالوا إن النسخ بغير بدل لا يجوز شرعا، لأن الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، حيث أفادت الآية أنه لا بد أن يؤتى مكان الحكم المنسوخ بحكم آخر خير منه مثله. ويجاب عن ذلك بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون بمقتضى حكمته رعاية لمصلحة عباده، فيكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس. ويصح حينئذ أن يقال: إن الله نسخ حكم الآية السابقة بما هو خير منها، حيث كان عدم الحكم خيرا للناس. 2- والنسخ إلى بدل أخف يمثلون له بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فهي ناسخة لقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطأ إذا صلوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية كما ذكروا ذلك. فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. وروى مثله أحمد والحاكم وغيرهما. وفيه: فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. 3- النسخ إلى بدل مماثل كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. 4- والنسخ إلى بدل أثقل كنسخ الحبس في البيوت في قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت الآية، بالجلد في قوله: الزانية والزاني الآية، أو الرجم في قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. شبه النسخ: وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة، إلا أن العلماء في هذا: 1- منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه. 2- ومنهم المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ. ومنشأ الاشتباه عند المكثرين أمور أهمها: 1- اعتبار التخصيص نسخا، انظر مبحث العام والخاص. 2- اعتبار البيان نسخا، انظر مبحث المطلق والمقيد الآتي. 3- اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ، كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة، قالوا إنه منسوخ بآيات القتال، والحقيقة أن الأول وهو وجوب الصبر والتحمل كان ويكون لحالة الضعف والقلة، وإذا وجدت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال، وهو الحكم الثاني. 4- اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخا، كتحديد عدد الزوجات بأربع ومشروعية القصاص والدية، وقد كان عند بني إسرائيل القصاص فقط كما قال ابن عباس ورواه البخاري، ومثل هذا ليس نسخا وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. أمثلة للنسخ. وقد ذكر السيوطي في الإتقان 21 آية اعتبرها من قبيل النسخ، نذكر منها ما يأتي ونعلق عليه. 1- قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، منسوخة بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقد قيل وهو الحق إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة، وكذا في حالة الخوف والاضطرار، وحكمها باق كما في الصحيحين، والثانية في الصلوات الخمس، والصحيحة أنها ناسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس. 2- قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قيل منسوخة بآية المواريث، وقيل بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 3- قوله وعلى الذين يطيقونه فدية، نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لما في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة. روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا، وليس معنى يطيقونه على هذا يستطيعونه، وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة. وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية أي وعلى الذين لا يطيقونه. 4- قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، نسخت بقوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقيل يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نسخ. 5- قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقيل إن الآية الأولى محكمة لأنها في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم تتزوج، أما الثانية فهي لبيان العدة ولا تنافي بينهما. 6- قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 7- قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، نسخت بآية المواريث، وقيل وهو الصواب إنها غير منسوخة وحكمها باق على الندب. 8- قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، نسختا بآية الجلد للبكر في سورة النور الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وبالجلد للبكر وبالرجم للثيب الوارد في السنة البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. 9- قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخت بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. 10 قوله انفروا خفافا وثقالا نسخت بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية وبقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية وقيل إنه من باب التخصيص لا النسخ وقد مر ذكر أمثلة أخرى.